ما حق الله على العباد؟ التسبيح يا اخوانا مش تسبيح لسان، ده تسبيح قلب. الذكر ذكر قلب مش ذكر لسان. من اعظم الذكر قراءه القران، ومن افضل ابواب الذكر الصلاه، ومن اعظم ما ينال به العبد ان يذكر الله على كل حال بتوحيده واسمائه وصفاته جل وعلا، وان يذكر الاءه بين الناس. يا شعب Thank you. لما تيجي تقرا القران عندك ثواب؟ شوف انت عملت ازاي؟ متوجه للقبله. ان استطعت ان تجد الجلسه في التشهد اجلس. قعدتك في التشهد تقرا القران متوجها للقبله. شوف سواك، اعمل سواك، ادهن طيب، طيب ليه؟ ها؟ وامسك وابدا اقرا القران لما يمر الامام الشافعي. الامام مالك عفوا على رجل بالليل وراح كده يصلي الفجر. ونحن على أبواب العشر الدول من ذي الحجة أفضل تشيل الوحش وتسكت، ما تشوفش السيد وتسكت، يأمر بالمعروف بس يكون عارف يقول ايه وينهى عن المنكر. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما عندوش علم، ما عندوش دراية، يعني بيخاف حد يضربه ولا يشتمه ولا يهينه. واحنا كده النهارده، النهارده اللي بتستنى تشوف حد يقول له أنت أجمل من اتق الله، يعني بتاخد واجب من الفضائل. وأن يعيدهم من أصول الذنب اللي ما عندوش تضحية لا حد ولا تضحية يعمل ايه؟ شارك بقلبك بالتكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله، انت ماشي كده بالتسبيح بالتحميد بالتعظيم باي شيء، بالصلاة بالقيام الليل، صوم العشر ده التسع ايام مانيش قال لا اله الا الله، اصوم يوم الوفاة بس عشان يبقى عندك 700 يوم سنة وعلى آله وصحبه وسلم.